الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا مع محطات ومواقف من سيرة سيد المرسلين وإمام المتقين عليه أفضل الصلاة والتسليم، ومع محطة أخرى وموقف آخر يتعلق بعام الحزن. وعام الحزن معناه ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من حزن في تلك أو تلكم السنة، وهي السنة العاشرة. عام الحزن، هذه التسمية لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في الصدر الأول كذلك لم تثبت، وإنما هذا جرى عليه بعض المؤلفين للسيرة. إذن عام الحزن ما هي قصته؟ ما إن خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الشعب، من حصار الشعب 3 سنوات، كان من مكر قريش وخطتهم أنهم حاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحصار حتى هو في حدته محتاج لاش، محتاج لوقفات ودروس. ولكن كي تنقولوا احنا حسبنا يعني التذكير، وإلا المفروض علينا احنا الآن في هذه الآونة وفي هذا الزمان الرجوع إلى سيرته صلى الله عليه وسلم، لأنها هي المخرج من كل ضيق والفرج من كل كرب. وربما ييسر الله تبارك وتعالى خطبة مستقلة نقف مع هذه الخطة التي انتهجها كفار قريش، والتي تبين مدى مكر أهل الكفر بالإسلام. المهم، النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خرج من حصار الشعب ودام 3 سنوات، مقطوع عليهم كل شيء، كنقول إحنا الموت، ما يبيعوا منهم، ما يشريوا منهم، ما يتزوجوا منهم، والو، شي حاجة اللي بات شي علاقة بينتهم قطعوها البتة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الشعب وما كاد يلتقط أنفاسه حتى أصيب صلى الله عليه وسلم بموت عمه أبي طالب. ثم بعد ذلك، بعد شهر أو يزيد، جاءت المصيبة الأخرى، وهي وفاة زوجته وحبيبة قلبه أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، رضي الله تعالى عنها وأرضاها، توفيت كذلك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يعاني، المصاب جلل والمفقود عزيز، وكفار قريش وجدت الفرصة المواتية للنيل من النبي صلى الله عليه وسلم، اللي كان تيحطه وتيعتني به خارج البيت هو عمه، فكان أبو طالب يحوطه ويدافع عنه ويفديه بنفسه وبأولاده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدفء الخارجي كان يجد كذلك الدفء في داخل البيت، فهذا كان من شأنه أن يخفف عنه ما يجده من عناء الدعوة إلى الله. ذاك الشيء اللي تيلقى من العناء ومن السب ومن الشتم كان يهون شيئا ما، بسبب السبب الأول ما كان يحوطه به عمه أبو طالب، والسبب الثاني ما كان يجده من الدفء والمؤازرة في البيت من أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ ينال من جنابه، اللي تيرمي الطرب على رسوله، عقبة بن أبي معيط عليه من الله ما يستحق، جاء لقاه تيصلي بجنب مكة فخانقه، جمع عليه الثياب تاعو وخانقه حتى كاد يقتله فتدخل أبو بكر رضي الله عنه ودفع عقبة بن أبي معيط وقال له: أتقتلون رجلا يقول ربي الله؟ أش دار لي؟ ما الذي يفعله بكم؟ إنه يقول ربي الله، ما عن تشيدن، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذا هو الذنب تاعه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يلتمس المؤازر والمؤيد خارج مكة، لأن مكة أظلمت في عينه، ما بقى تجي واحد لهاش اللي يقدر يدفع عليه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، قال: عسى أن يجد مكانا مناسبا تقبل فيه دعوته الشريفة. لا، بل كان رد أهل الطائف أشد وأشد، حتى أغروا به سفهاءهم وصبيانهم فضربوه صلى الله عليه وسلم وأدموا قدميه الشريفتين. ولك أن تتصور هذا الموقف، سيد الأولين والآخرين يسب يضرب يشتم، ولا شك أن في هذا بعض السلوان، بعض الناس ربما قد يتعرض لي لي لي لي, لي. هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم. وانظر رعاك الله، وانظري رعاك الله، ماذا وجد هو الآن؟ واحد إنسان تيمشي لك باش بالخير، والآخر أش يرد له الشر. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف بعد أن لم يظفر بشيء إلا إسلام رجل يقال له عداس. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم مهموما مغموما، لم يستفق إلا وهو بقرن الثعالب، ضرب واحد طوال على رجليه مهزوز مرفوع لشدة ما عاناه صلى الله عليه وسلم. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يناديه جبريل بمكان يقال له قرن الثعالب. أش قد يشفي؟ قال: يا محمد، هذا ملك الجبال يستأذنك في أن يستأصل قريشا ويطبق عليهم الأخشبين، يبجغ هذاك الشيء كل شيء. فماذا كان رد الرحمة المهدات بأبي وأمي صلوات ربي وسلامه عليه؟ هل انتصر لنفسه؟ هل كان إرهابيا كما يشار الآن إلى أهل الإسلام؟ هل كان إرهابيا في تفكيره؟ حاشاه وكلا. قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا الذي فعل بك وفعل، ما بقيش طمع فيه هو، ولا طمع فاش دوك اللي بيخرجوا أش من الأصلاب تاعو. إنه معاشر المسلمين الأمل وقوة الأمل. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، إذا قال: بل أرجو، لا لا لا تفعل، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ثم دخل مكة تحت حماية المطعم ابن عدي. وبعد ذلك ستأتي الضيافة الكريمة العظيمة من رب العالمين لهذا النبي الكريم، وذلك من خلال قصة الإسراء والمعراج. احنا اللي غادي نقفوا معاه هو اش؟ قصة اش؟ عام الحزن. من المواقف اللي غادي نقفوا معها الموقف ولا الحالة التي مات عليها عم النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أن الإنسان حينما يرى سيرة هذا الرجل اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم وما ختم له به يقشعر بدنه ويخاف على نفسه. شوف واحد الإنسان مضى حياته كلها أش يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندهش غرض، ويعلم علم اليقين أن محمدا صلى الله عليه وسلم حق، تعرف بأن النبي صلى الله عليه وسلم البعثة تاعه أش حق، ولكن قدر الله وما شاء فعل، مات على ملة عبد المطلب، نهاية مأساوية. حتى تعلموا رحمكم الله أن الخواتيم من أشد ما ينبغي الحذر له. ما حرق أكباد العلماء، ما حرق أكباد العلماء إلا الخواتيم، عشان هو غادي في الخير. ولكن بماذا سيختم له؟ الله تعالى أعلم. فنرجو الله تبارك وتعالى أن يختم لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات بالصالحات. إذا القضية صعبة، صعبة جدا، حياة كلها آش، كلها ذب وحماية للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يموت على الكفر لله، الأمر من قبل ومن بعد. وصدق ربي جل في علاه إذ يقول: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، ويقول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. اعلموا رحمكم الله أن مقاليد الأمور ومآلاتها بيد الواحد الأحد. الذين يتعلقون الآن بزيد وبعمر من الأشخاص بيدخلوا الجنة، بيدير ليه، بيفعل ليه، بيترك ليه، كلها أشكال فارغ، ما عنده حتى شي حاجة. لو كان شي واحد يملك النفع أو الضر لغيره لكان أولى بذلك سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عمه، ولكان أولى بذلك نوح عليه الصلاة والسلام مع ابنه، ولكان أولى بذلك خليل الرحمن مع والده. ولكنها آش، ولكنها إرادة الله فوق كل إرادة. فلذلك علقوا قلوبكم معاشر المسلمين والمسلمات، علقوا قلوبكم بالله، لا تعلقوها بأي أحد، راه حتى شي واحد ما يقدر ينفعك ولا يضرك إلا إذا شاء الله. النفع والضر بيد الله. ولكن المسلمين فينا مغيبون، تقرأ وأش قل لا أملك لنفسي، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وعلى آله: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ويطلع عليك واحد دابا الآن ويقول لك يقدر يدخلك الجنة ولا يقدر يدير لك ولا يفعل لك، هذا كله دجل، كله دجل. لأنه لو كان شي واحد يملك حقيقة الأمر لكان أولى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عمه. ولذلك في آخر لحظة يقول: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أو كلمة، إذا قلت كلمة بتكون بدل، كلمة خبر لمبتدأ محذوف، وهي كلمة أحاج لك بها عند الله. قول قول قول يا الكلمة وخليني آش نتوصل لك بها عند الله تبارك وتعالى، لأنك فعلت وفعلت، ولكن الأمر بيد الله. لذلك علينا احنا دابا الآن مع وليداتنا ومع أحب الناس لنا حينما ندعوهم اللي بيننا وبينهم آش البلاغ فقط. قضيتي دير ما يديرش ليس لك من الأمر شيء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الفائدة الثانية من وفاة عمه صلى الله عليه وسلم على الكفر، وهي شؤم الصحبة السيئة. كل إنسان في حياته عنده أصحاب، فيهم المزيان وفيهم الخيب. المزيان الحمد لله هذا مكسب وهو قليل، لكن الناس اللي ما خدامينش تيكونوا أحيانا أش أكثر وأكثر. إذن إياك والصحبة السيئة، إياك والصحبة السيئة. أش اللي خلاه يموت على أش على الكفر؟ هو ذاك اللي كان على رأسه أبو جهل، أبو جهل مع أمية، أبو أمية، هاد الجوج وما كان تقول لي عندك دينك ودين آبائك، عندك عندك عندك عندك زعما راه تنصحوا. فمات وهو يقول بأنه على دين عبد المطلب. سبب هلاكه الصحبة السيئة والعياذ بالله. ولذلك هذه قلنا الله تبارك وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. كون هي ما كون قطعت معنا، ولكن لا ينفع. ولذلك قد يقول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. الناس اللي مزيانين ملي تنكونوا مجموعين على المزيان عرف بأنه غادي نقول لك وتقول لي وتشوف مني ونشوف منك غادي يكون شوية صبر صبر لأن الخير أكثر. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. شوف هنا راه جامع واصبر نفسك مع الذين الجمع الجمع. لكن من اللي جابوا يتكلم على الصحبة تاع السوء اش قال؟ ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة. قال ولا تطع من أغفلنا قلبه واحد عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره هو واحد واحد فرطا. تيحذراش من الواحد إلى كان سيء ماشي الجماعة لا واحد لأن الواحد من شأنه أن يهلك ويرضي من شأنه أن يهلك ويرضي. لذلك الصحبة اللي ما خدماش بلا عواطف بلا مصالح لا إلا تطرعي العواطف وتطرعي المصالح غادي تودي يقينا. لذلك اللي تستفد منه الخير تلقاه تيدلك على الخير كذا هذاش شد فيه واصبر عليه ويصبر عليك حتى توصلوا اش لعند الله تبارك وتعالى. واللي تلقاه تتحس بانه اش تيمشي بك غير اليسار يلا ير هنا ايوا شي بس ما كاين الله غفور رحيم ها. والانسان شباب الى دوز هذه باقي غادي يجي ان شاء الله الانسان فين يرجع ها. والى كاع الزير هذه ها راه انت تخدم تتلقى هي المسائل اللي هي مخالفه يزينها لك هذاش دير عليه علامتاش فيك تنقولوا احنا الله يهنيه الله يهنيه تيخص العقل اللي يتحكم هنا. اذا يتبين من هذا اش مدى ضرر صحبتي السوء. من الفوائد التي يمكن اخذها من هذا العام اللي هو عام الحزن كما ذكرت وداير تنزلا ان المسلم ينبغي ان يعلم ان صعوبات البدايات عنوان نجاح النهايات. صعوبات البدايات عنوان نجاح النهايات. وما أحوجنا إلى تأمل هذه العبارة. الناس دابا الآن إلى بيقتديوا باش تيقتديوا تيهزوا عليهم تيبان لهم شي وحداش في الأفق واصل كي تنقولوا احنا بين قوسين دير لباس تيبي يكون بحال هذاك فاش في نهايته لا لا لا شوف بدايته من لم تكن بدايته محرقة لم تكن نهايته مشرقة. اللي بيشوف تيشوف في البداية تشوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف عانى شوف شوف واش واش واش واش النبي صلى الله عليه وسلم اللي بدا شحال معاش بدا بدا بوحدو شحال كاين اللهم بارك دروك معاش من المسلمين مليار والزايد شوف شوف شوف هذه النهاية شوف هذه النهاية المسلمون ولكن شوف شوف ماذا عانى النبي صلى الله عليه وسلم واش دابا الا بغيت تشوف هذه البداية باقي بغيت ترغبك في شي حاجة لا لا دغيات دغيات لا لا لا لا. إذا تيعطينا واحد الدرس اللي خصنا ننتاجوه في حياتنا اللي هو ياش أن صعوبات البدايات عنوان نجاح النهاية. دائما اللي تيتمرد في بدايته راه تيتسرح في الاخر في الغالب اللي تيتمرد في الاخر تيتسرح فاش اللي تيتمرد في الاول تيتسرح فاش في الاخر. لذلك ملي تنبين نشوفوا حنا هاد الناس اللي هما ناجحين في حياتهم ما نشوفوش نهايتهم نشوفوا اش البدايات. وبهذا بكل انسان واقعي وبهذا بكل انسان تيعيش الواقع. الدري كي تيحل عيني اش تيبي تيبي يكون بحال فلان اللي هواش لا شوف شوف الناس اللي هما تعصح شوف مثلا الدكتور الفلاني شوف مثلا الاستاذ في الفيزياء الفلاني كيف وصل لهذاك الشيء وصليه بالنعاس لا بغيت نجي غير انا هذاك اللي تياش عنده 400 الف مليون مشاهد اللي تيقول غير كلمه وتيتبعوه كل شيء وبيتاش يتحل الباب ونولي تندخل 20 الف مليون هذاك هذاك ماشي نموذج هذاك عنده واحد الوقت غادي يمشي في حاله هذاك ماشي هي الحل ماشي هي الطريق الحل هو هذا هاد القمم اللي تيكونوا اش تيسوقوا المجتمعات تيكونوا نفاعين اما في الدنيا واما في الاخره. شوف كيف بدا شد اي نموذج دابا الان من النماذج اللي هي موفقه اللي هي مغيبه بين قوسين تتكون مغيبه لانه قليلا ما يعتنى بها اعلاميا تنجيب لك انا غير واحد تيشد مليارات شي دير تيحرك رجليه، هذاك هو اللي بدك تكون بحاله، هو حرك رجليك باش تنتا مليار، وراه مليارات المليارات تيمشيو فحال هما بسبب هذه الفكره هذه، مليارات المليارات تيبيو تاو ماشي غير سهله، لا لا لا، خصك تحوك، خصك تعطي الريحه. من لم تكن بدايته محرقه لم تكن نهايته مشرقه. بين وليداتنا يكون عندهم المستقبل، اعطيه يدير تما شويه في الاول، خليه يخرج للدنيا، خليه يعرف بزاف د الحوايج، ما تبقاش ديال ليه غير هكا. اذا لابد لابد، هذا عنوان، عنوان كبير، هذه الشدائد اللي مرت على النبي صلى الله عليه وسلم وما لاقى من الاذى، ثم بعد ذلك الخواتيم ولاد النعمه اللي تنعموا فيها احنا الان، تعطيناش تعطينا هذا الدرس العظيم، الدرس العظيم. الموقف الآخر وهو أن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. اعلموا رحمني الله وإياكم أن العسر لا يدوم، تجي الشدائد وتجي الأزمات، ولكن اعلم رحمك الله أنه بعدها يكون آش الفرج. ولذلك هذه الآية اللي هي إن مع العسر يسرا، كان بالمقتضي بيت قال إن العسر مع اليسر، ولكن من دقة تعبير القرآن وفصاحته وبلاغته أنه جاب ديك المعية هي الأولى، إن مع، باش لصق لك في دماغك. إذن أي واحد تعيش في أزمة مخنوق بها بيموت، يعلم أو ليعلم أن الفرج قريب، لكن أش خص شوية الصبر، خص شوية الصبر. فالله وعد وأكد وعده فقال إن، هي القضية بتاش بتشوية تاش بتشوية الصبر، الصبر ملينا منه، الصبر عينا منه، نصبروا حتى لين. ها وراه تيقولوا في المثال للصبر حدود، لا لا لا لا لا، هذه ما تي أغنية ولا لا، اسمع ربك ماذا يقول، لان احنا ولينا محكين في ديننا دابا الان، محكين تيقول الله شي تتقول المغنيه الفلانيه شي، تيقول الله شي تيقول المفكر الفلاني شي، تيقول النبي صلى الله عليه وسلم شي تيقول الاخر شي، لا لا لا، سير بداك الشيء اللي بالله وراه غادي ترتاح وغادي توصل. اش تيقول الله؟ واصبر حتى، واصبر حتى، الى غايه ماذا يا رب؟ حتى يحكم الله، حتى يحكم الله. من ابتلي ببلاء، من ابتلي ببلاء بشدة أزمة، ما كاين خدمة، ما كاين هادي، ما كاين هادي، صبر صبر، فإن النصر مع الصبر وإن الفرج مع الكرب، واصبر حتى يحكم الله. ما قديتش، ما قديتيش، اطلب ربنا أفرغ علينا صبرا، ميتوصل لحد ما باقي جديد صبر، طلب الله شي يزيدك من الصبر، يفرغ عليك شي واحد تيكون كذا وتيكب عليه شي واحد السطل تاع الماء من الفوق، يفرغ عليه اش هذاك السطل تاع الماء، يفرغه عليه. كذلك انت مطالب بان تطلب من الله ان يفرغ عليك صبرا. اسال الله جل في علاه ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. علمني هذا الموقف من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جرى له في عام الحزن أن أنشغل بما أراد الله، أن أنشغل بما أراده الله مني لا بما أراده بي. هذا الموقف تاع عام الحزن أعطاني واحد الدرس كبير اللي هو كلام العلماء، أن ينشغل الإنسان بما أراده الله منه لا بما أراده به. عندنا جوج الحوايج أرادها الله، كاين حوايج اللي أرادها الله منا اللي هي الأحكام، هاكي تقرا القران، هاكي تصلي، كتعامل مع زوجتك، تعامل في خدمتك كذا كذا، هذه اراده الاحكام الشرعيه. وكاين اشياء ارادها الله بنا اللي هي تدخل في اطار القضاء والقدر. اش بيطرى غدا، اش بيتناكل، الازمه الفلانيه اش بيكون مآلها، شكون اللي بيحكم، شكون اللي بينزل، شكون اللي بيطلع. جوج الحوايج انتبه لهم. فما بالنا نحن الان، هذه القصه اش تعلمك؟ ان تنشغل بما اراد الله منك. قرا دينك، قرا قرانك، شوف اش بان منك الله تبارك، تعبد الله كيبان الله. اش بيوقع غدا ماشي سوقك، شكون اللي بيطلع، شكون اللي بينزل البورصه طالعه، ماشي سوقك. احنا المشكل دروك اصبحنا منشغلين بما اراده بنا. شوف دابا القهاوي، وشوف الجلسات، وشوف فين بيت كي تيقعد بنادم ما كاينش شي حاجه الفائده. هذا طلع، هذا نزل، هذا وقع عليه، ها غدا كل شيء يتكلم على غدا. اش بغيتي؟ مالك مالك؟ ذاك علم حجبه الله عنك، فانشغل بما أراده الله منك. ولذلك كثير من الناس الآن مأزمين في الخاوي، مأزمين في الخاوي، مأزمين في الخاوي. أش بيطرى غدا؟ مهموم، مهموم. أش بيطرى الولادية؟ أش بيطرى ليانا؟ أش بيت ناكل؟ أش بيت نشرب؟ كاين مدبر. وانت تقول الحمد لله رب العالمين، اشني الحمد لله رب العالمين؟ اشني رب العالمين؟ كاين مدبر واحد، كاين مصرف واحد يا عباد الله، اما كاينين جوج، كاين واحد. خلي اللي بغى يدير شي حاجه يدير، انت انشغل باش داكشي اللي بان منك الله. ملي تحط في القبر ما غادي يقول لك فلان ولا علان، لا لا لا لا، غادي يقول لك انت من ربك، ما دينك، من هذا الرجل الذي بعث فيكم. اول حاجه بتسلم المساء، الصلاه الصلاه الصلاه، ارى شيء، فان صلحت صلح سائر عملك. هذا هو ما اراده منا. والناس تتسرق منهم الاوقات، تتسرق منهم الاوقات فابور. اذا شوف النبي صلى الله عليه وسلم واش بدا يقول؟ اش بيطرى لي غدا؟ مات داك اللي كان، ومات ديك اللي كانت، قعد، لا لا لا، بل خرج الى الطائف، ضرب على رجليه مسافه بعيده من مكه الى الطائف، ورجع زقى، لا بقى تيدعو الى الله. اش تعلمنا هنا؟ ان انت مطالب بان تنشغل بما اراده الله منك لا بما اراده بك. كذلك من الدروس التي نستخلصها من هذا الكذا، ولعلي اقف عندها، انه حينما ياتي الابتلاء، واحب من اخواني ان ينتبهوا الى هذه القضيه، حينما يأتي الابتلاء العظيم الشديد لا تنظر إلى الابتلاء، ما تبقاش محصور في الابتلاء تتقول آه أي، لا، خرج من الابتلاء ودخل لواحد الدائرة اللي تسمى دائرة الأجر والمثوبة. فعلى قدر الابتلاء يكون الأجر، وعلى قدر احتسابك يكون الأجر. كاين جوج الدوائر. مشكلتنا احنا وتنبقاو في الابتلاء، خرجتي من الخدمة ولا كاع ما خدام، طلقتي المراه، بعتي الدار، ها هذه كلها ابتلاءات، ها خرج منها واحتسبي الاجر، وقولي الحمد لله على كل حال، وقولي الحمد لله على كل حال، وقل بان هذه المصائب لها ربها، ليس لها من دون الله كاشفه، وقل بان كل مصيبه تصيبني فيها خير، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، وقول في نفسك بأن مطالبة بأن أصبر وأتاجر مع الله. ولنا في قصة المرأة السوداء العبرة، وهذه ذكرتها لكم من كم من مرة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم، ما الشيء اللي خلاه يوصل؟ هو طمعا فيما عند الله. وإلا الإنسان اللي جاي يفكر في الابتلاء كابتلاء ما يزيدش، تصور أحب الناس إليه يفارقه، هذه حقيقة. عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. إذن هذه حقيقة خصك تعرفها. إذن انتقل من هنا، واحتسب واصبر. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وليكن زادك من الصبر لا حدود له. لذلك أنت ميت تسمع إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كيفاش بغير حساب؟ العظيم الكريم اللي هو رب العالمين تيقول لك غادي نعطيك واحد الأجر بغير حساب. لو قال الآن شي واحد عنده سلطة ولا ملك البلاد ولا كذا، غادي نعطيك اش بغير حساب. لك أن تتصور بغير حساب عظيم، يقول اش غادي نعطيك بغير حساب. تظننت بأن قضية الصبر بتجي، لا لا، أنت مطالب بأن يكون صبرك بغير حساب، لأنه الجزاء يكون اش من جنس العمل. إذن علمتني هذه القصة ألا أنظر أو ألا أبقى في دوامة الابتلاء، بل عليه بل علي أن أخرج وأدخل دائرة الصبر والاحتساب وابتغاء الأجر والمتوبة من عند رب العالمين. إذن السيرة إلى ما تفعلتها ما غاديش نستفدوا منها، السيرة إلى ما تفعلتها ما غاديش نستفدوا منها. ولذلك خصنا اش على الآباء والأمهات والمعلمين والمربين ألا يغيبوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في حياتهم. لا تغيب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم صالحة لكل زمان ومكان، وتتقرأ كل نهار على حسب وقائع اليوم والليلة. نرجو الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمة الحق والدين. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعين عليه، وبارك اللهم في ولي عدي مولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.